Top Music, הני פועד. شكرا للشده غربلت لما الكذابه كشفت للناس القلابه وضحت لطمعكم يا ذيابه وشكرا للشده فوقت القلب المتغمي جدعنت سبب همي وغمي اه يا اولاد مش هسمي وشكرا للشده يا معيش وملح تخان طاروا كما الدخان يا ما عيش وملح تخان طاروا كما الدخان قلبي على السخان اما بصحيح ملعين بشحت يا خلق الله حد جدع لله بشحت يا خلق الله حد جدع لله كله اعوذ بالله لا صحبة لا العين الناس بتيجي على الضعيف وبتاكلوا نايم بيقطعوك ويزعلوك لو قلت عين نستغرب ايه يا ساتر استر من اللي جاي ده بيظلموا الميت ما بالك باللي حي في الضهر يتحول شيطان لاجل الفلوس الدم بيغرق غيطان في الوش اخوك في الضهر يتحول شيطان لاجل الفلوس الدم بيغرق غيطان عمر الغلاوه ما كان في صوره على الحيطان بحر الحياه ما يعيش فيه غير الحيتان يا خسارة على الإخوان عاشوا كما الأموات يا خسارة على الإخوان عاشوا كما الأموات لا محبة ولا سلامات ولا دمعة في الأحزان حبل الوداد مقطوع ولا أخ تحت الطوع حبل الوداد غربلت اللمة الكذابة كشفت للناس القلابة وضحت لطمعكم يا ذيابة وشكرا للشدة فوقت القلب المتغمي جدعنت سبب همي وغمي اه يا ولاد مش هسمي وغمي